بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكر ينفع المؤمنين. صدق الله العظيم. فصدق من قال من أدير ربه في الموت من قبل العبد يغفر ذلة الناس ولا تطع النزيل للأمر وسيأتي. فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. فهل تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع شديد البكش والباكي ويوم يضعوك في القدر النفيس وقد غطوا التراب بايديهم وفي ساسي ويوم يبعثنا والارض هائده والشمس محرقه تجمع من الراس يفر كل امرئ من امره فرقا. اذكرت هذا اليوم ان كنت ناسي. فيرسل الله ملائكه مناديه هيا تعالوا الى بشر واناث هيا تعالوا الى فوز ومغفره هيا تعالوا الى رب مطعم الكاسي. اين الذين على الرحمن اجرهم اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يقولون العافين عن الناس. اخوتنا واخوات الايمان والاسلام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا حرفا من كتاب الله فكان له به حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف من حرف ولام من حرف وميم من حرف. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. اخذ الايمان والاسلام كلاية قرانيه مباركه يتلوها على مسامع حضرتكم سبيلة القارئ الشيخ طه النعماني. سألني الله ان يوفقه ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفق المشهورة. على الاسم ماشي

سمعنا سيدنا سمعنا الله سعيك قل أفضل الله تأمروني أعبد أي يوم بل الله فاعبدوكم من الشاكرين. والأرض جميعا قبضته. الله الله الله الله. سبحانه وتعالى ما يشركون. نعم عليك. ربنا يجاوبك يا سيد. عليك يا شيخ. Yeah. لك يا رب. تعليك سيد. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يا رب سلم قيل ادخلوا فبئس مثوى المتكبرين. عليك شكر الله حتى إذا جاءوها وفتحت شكر الله سعيكم شكر الله سعيكم حتى عليك يا سيد أكبر عسل يا باشا والله. اللهم صل على النبي. العقاب شديد العقاب شديد العقاب بالقول لا إله إلا إليه المصير وقيل الحمد لله يما عليك المولى صلى الله عليه وسلم وفي القرآن على القارئ تجلى السامع قد ازداد وتجلى والشيطان قد هرب منا بفضل ما قد فرق اغفر الله لمن توفق ولمن كان على حياة كنا معكم إخوة الإيمان والرجال خاشعين هذه التلاوة التي تلاع على مكان حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة لجدان العربي والقائم بمحافظة الفيوم حضرات السادة تقدم النوع العزاء وشقى الله يسعدكم الإمارة عن إذاعة عرف رشا لخزن المحلات أهم الصالح مثل ملايين النهارده من اللي فات كان الكاس العام